او جماعته فيستحب له ان يتزيى باحسن الثياب ويستحب له ان يبالغ في تنظيف جسده وثيابه من مختلف الاضرار التي قد تكون عالقه به كما يستحب ان يتطيب وان يمارس ذلك دائما وهذه الخطوه التي ندب اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد جبريل قد تلقف بها ونجد فعله جليلا ينطق بلسان الحال من سائر الصحابه الجالسين ان على من يريد ان يرجى مجالس اخوانه من الناس معلما او متعلما ان يفعل هذا وانطلاقا من هذا المبدا ذكر الفقهاء انه يكره للرجل الذي يريد ان يهرع الى المسجد ليصلي الجماعه ان ياتي بثياب موبخه او بثياب العمل الذي يستغل به في السوق التي يستغل بها في السوق اذا كانت هذه الثياب لها رائحه كريهه واذا كان من شان هذه الثياب ان يتاذى بها حلا بل قال الفقهاء ان الرجل اذا لم يستطع ان يخلع ثيابه هذه ويرتدي ثيابا نظيفه اخرى فانه يؤذر في ترك الجماعه وهذا لا يعني ان الفقهاء فتحوا بابا لاصحاب الصناعات ان يتركوا صلاه الجمعه ليس هذا هو المقصود لان ليس معنى كلام الفقهاء انهم يقولون لاصحاب هذه المظاهر لا تخرجوا الى الصلاه وصلوا في حرامتكم وبكاتينكم ليس هذا هو المقصود وانما معنى الكلام ان عليه ان يستحضر ثيابا اخرى للصلاه فاذا ما سمع الاذان فعليه ان يخلع ثياب العمل هذه وعليه ان يرتدي ثيابا اخرى يشهد به صلاه الجماعه وصلاه الجمعه ولكن اذا كان الانسان عاجزا لا يستطيع ان يستحضر ثوبا اخر لهذا لسبب ما فان هذا الانسان تسقط عنه مسؤوليه صلاه الجماعه بل وكثيرا من الفقهاء كره له ان يحضر هذه الصلاه ذلك لانه مثلا لحام ثيابه تبث الرائحه ويتاذى بها الناس واراد ان يصلي يحضر صلاه الجماعه مع الناس بحضوره في صلاه الجماعه يخرج لنفسه ثوابا بينه وبين الله عز وجل ولكنه بتعدي الناس الواقفين عن يمينه ويساره يفعل شيئا يبالغ الاسلام وتبالغ الشريعه الاسلاميه في التحذير منه ذلك لان جمله الشرائع الاسلاميه انما هي قائمه على مبدا هذا المبدا يهدف الى اقامه الصله الانسانيه الوثقى بين المسلمين بعضهم مع بعض وهذه الصلة لا تنهض إلا على أسس من دعائم المحبة ومن دعائم حب الاحتفال وحب الاشتراك ومن الشروط الأساسية لهذا أن يكون الإنسان دائما إذا أراد أن يلقى أخاه أن يكون في مظهر يحبب الناس إليه وأن لا يلقاه في مظهر يجعلهم يتقززون هذا شيء وشيء آخر إن الناس من إذا حضر صلاة الجماعة فوجد من أمثال هؤلاء الناس الكثيرين إن من الناس من لا يحلف يأتي مرة ثم مرتين ثم ينقطع عن المسجد ذلك لأنه يرى في المسجد أناسا يتأذى بالوقوف إلى جانبه نحن نقول إن من الآداب يؤذي كلا بشيء يأسلك المجيء مع بعضه فهو يوصي صاحب الأنف المتعجر بأن لا يتعجر ويسأله بأن عليه أن يتواضع وعليه أن يزل وعليه أن يسكن إلى إخوانه المسلمين الفقراء حتى وإن لقي من الاحتفاظ بهم ما قد يتأذى

يمدح اخر من الصحابة بعد الملك مثل سيدنا عثمان بن مظعون اخي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضا سمع رجلا يمدحه قال من هذا الذي يتألى على الله من هذا الذي يقسم على الله انه كذا وكذا ما ادراك ان نهايته قد ختمت بهذا الشكل وهكذا فلا نستطيع ان نتألى على الله بالحكم على انسان كنا نراه فيما بيننا كافرا فنجزم انه لقي الله كافرا ولا نستطيع ان نتألى على الله بالنسبة لانسان عاش فيما بيننا مسلما صالحا مستقيما نتألى على الله بانه لقي الله كذلك لا لكن نقول المأمور بكذلك نقول نرجو الله ان يكون كذلك ما عهدنا عليه الا خيرا نرجو الله عز وجل ان يكتبه الله من الصديقين هكذا وبهذه المناسبه اقول لكم نحن الفاظنا في هذه القضايا لا تقف عند الميزان ما اكثر ما نمدح اشخاصا العلماء والعلماء فاذا مدحناهم نسينا الموازين نسينا عبوديتنا لله عز وجل نحن عبيد لله لو انسان واحد منا كل حياته ثابت رافع قائم بليل متعدد قائم اذا بدك تحط الجنه مقياس لعمله واذا بدك تقول ان هذا الانسان لعمله سوف يدخل الجنه والله ان عبادته هذه كلها لا يمكن ان تكون كفءا لهذه العين الباطره اذا كنت تريد ان تقول ان هذا الانسان والله تسمع ان يعمل كذا كذا هو حسن الجنه هذا الآذي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح لن يدخل احدكم الجنه عمدا قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته فالله سبحانه وتعالى قبل منه يدخلنا الجنه باعمالنا في الظاهر قبل منه لكن اذا اراد ان يجمع اعمالنا في كفه ووضع النعم التي انعم الله بها علينا في كفه كم يبلغ خمسة من هذه العبادات التي نعبدها الله عز وجل في مقابل النعم التي انعم بها علينا لا شيء ولكن الله تفضلا من وقت اخر ان يقول لنا ادخل الجنه بما كنتم تعملون فبناء على ذلك نقول في الاحكام القضائيه في ذلكما لا يعتبر الانسان مسلما الا اذا انقاد لامور خمسه اولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والحديث عن معنى هاتين الشهادتين نذكره إن شاء الله في الأسبوع المقبل إذا أحيانا الله تعالى